إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فين الأسئلة؟ سنواصل الجواب عن الأسئلة من غير أن تضيفوا إليها هذه المرة. سأل يسأل يقول: بارك الله فيك شيخنا حفظك، وفيك بارك الله في حفظك. هل إذا سمع العبد الحديث عن الأبراج في بعض الإذاعات بدون إرادته، مثلا في بعض المحلات أو سيارات الأجرة، يأثم ويدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قبول صلاة 40 يوما؟ لا، ما يأثم، لأن عندنا السمع والاستماع ليس شيئا واحدا، ذلك أن السمع يحصل قسرا، وأما الاستماع فيحصل مع القصد، وهذا لا قصد فيه، ولم يكلفنا الله أن نتجنب مثل ذلك، بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا سمعت شيئا لا تملك أن تصم عنه سمعك، لا إشكال، كما لو سمعت الموسيقى أو المعازف وأنت ما لك فيها غرض، فهذا لا شيء فيه. أخونا يقول: شيخنا بارك الله فيكم، فيكم بارك الله، كيف نوفق بين الخوف والرجاء عند حدوث الكرامة، وكيف نوفق بينهما عند حدوث الإهانة؟ والله السؤال غير واضح، بارك الله فيك، لكن الخوف والرجاء بينهما مقام، من أدركه فقد أدرك سعادة الدارين. ذلك أن الميل مع أحدهما مفسدة، فإن مال الإنسان إلى جانب الخوف وحده ضل، وإن مال إلى جانب الرجاء وحده ضل، وبينهما طريق الحق. فجانب الخوف وحده يفضي إلى مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج ومذهب الوعيدية عموما، الذين يقولون بالتخليد في النار بالمعصية، مجرد معصية تخلد في نار جهنم. والجانب الثاني يفضي إلى مذهب مرجئة، ومذهب مرجئة على خلاف ما يظن إخواننا، كثيرون من إخواننا يظنون أن مذهب مرجئة هو أنهم يقولون كما لا ينفع مع الشرك عمل لا يضر مع الإيمان طاعة، وهذا ليس مذهبا للمرجئة ولا يقوله أحد في الدنيا، لم يقل به أحد في الدنيا. مذهب مرجئة شيء آخر. فعلى العموم بينهما طريق أهل السعادة الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويخشون من ذنوبهم، وهم يرجون ما عند الله تبارك وتعالى، ويبقى الإنسان فيما بينهما مغلبا جانب الخوف طيلة حياته على جانب الرجاء، حتى إذا ظن أن قد حان الأجل غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. علاقة هذا بالكرامة ما أرى، لكن لعل الأخ يقصد يعني هل يغتر بها، هل تغر الإنسان لو حدثت له كرامة. قد ذكرنا هذا، وذكرنا أن الكرامة في الأصل لا تعني شيئا، يعني هي تسر المؤمن فيحس أن الله تبارك وتعالى معه يعينه وما إلى ذلك، أما أن تغره فيظن أنه ناج أو أن ذلك يعني أنه صاحب خير، أو أنه فضلا عن أن يظن أنه ناج وأنه داخل للجنة وأنه قد فاز بمثل هذا، كيف نوفق بينهما عند حدوث الإهانة؟ هذا ما فهمنا مطلقا، لأنه الإهانة أصلا تحدث كما ذكرنا للكافر الأصل، ما تحدث للمؤمن. أما إن كان يقصد يعني إذا حدثت الإهانة للكافر فكيف يوفق هو بين، أنا أتصور سؤال هكذا، فسيرجع الأمر إلى الكرامة، يعني لأن إهانة الكافر كرامة له. شيخنا بارك الله فيكم، هناك من الناس من يتعامل مع الجن وهم يزعمون أنهم أصحاب كرامات وروحانيات، فما هي الروحانيات وهل توجد أصلا؟ فيكم بارك الله. يزعمون أنهم أصحاب كرامات، هذا الشق الأول. ما أعرف أحدا أن يزعم أنه أصحاب كرامات، هذا ليس عندنا شيء كهذا في ديننا، لا نعرف واحد مختص في الكرامات أو شيء. هي كرامة أصلا تحدث من غير انتظار الله، وتنسوا أنها ليست معجزة لرسول، هذا ليس نبيا يأتي فيقول لك أنا نبي وعلامة نبوتي أني أخرق العادة الآن بإذن الله، الله تبارك وتعالى سيخرق لي الآن العادة فسأحيي الآن هذا الميت بإذن الله فيحيي هذا الميت، هذه معجزة، هذه معجزة الأنبياء تكون على هذا النحو. أما هو ما يدريه أنه ستحدث له هذه الكرامة، لا يدريه شيء، فلا يمكن لأحد أن يزعم أنه صاحب كرامات. يعني يمكن أن يقول حدثت لي كرامة مثلا أو شيء، هذا وهذا ما يمكنك أنت أيضا تقول هم يزعمون أنهم أصحاب كرامات، لأنه الشافعي كما قال الشافعي رحمه الله عليه يقول إني رأيت كل زعم في كتاب الله باطلا، فالأصل الزعم باطل لكن في اللغة أوسع منه. أما روحانيات، هذه روحانيات الله تبارك وتعالى، قالوا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يجئنا عنها أي تفصيل يعني ولا شيء. فالروح لا نعلم عنها شيء، فمن بالك بهذه الروحانيات، إيش هي؟ لا ندري ما هي، ولا ندري من هم هؤلاء أصحاب الروحانيات، ومن أين جاءوا بهذا العلم، لأنه يعني هذا علم من علم الغيب، والأصل أنه لا أحد يعلم الغيب، ما نعلمه من الغيب إنما هو ما أتانا الله تبارك وتعالى، فنحن نعلم كثيرا من الأمور الغيبية الآن، لكن هذه مما اصطفاه الله تبارك وتعالى واستثنى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو كما قال الله تبارك وتعالى نعم هذا هو الاستثناء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما، لا ليس هذا، وما كان لبشر، لا لا لا ليس هذا، الآية الأخرى اللي في سورة الجن، ما هي؟ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذا نعم، إلا من ارتضى من رسول. فهذا القدر، وكما ذكرنا أنه يكون من الشهادة هذا إذا وقع. وإذا أطلعنا عن إذا أطلعنا على شيء من الغيب بوحي، قلنا الوحي هذا العلم به قطعي، هاي خلدنا فيه شك، علمنا بالوحي عند المؤمن يستوي هو والشهادة. يعني لو قال لك الله تبارك وتعالى أن كذا سيحصل، فهو عندك يساوي ما حصل بالأمس ووقع، لا فرق بين هذا وهذا، فهو عندنا كأننا نراه رأي العين وكأننا نلمسه بطرف البنان، هذا يستوي في علمنا بهذه الغيوب قطعي يقيني يعني. وهذه تكون بالنسبة لنا كأنها شهادة، يعني لأنها قلنا من تصبح غيبا نسبيا. لكن الذي هذه الروح الآن ما نعلم عنها شيئا، ما جاءنا الخبر من الطريق الوحيد الذي نحن يمكننا أن ننظر منه لهذا الغيب، وهو طريق الوحي وطريق الرسالة، ما جاءنا منه شيء. فمن زعم أنه يعلم منها شيئا، اليهود لما بعثوا للنبي قالوا إن كلمكم فيها بشيء فقد كذب مباشرة. فمن أين لهؤلاء هذه الروحانيات؟ ونرى كثيرا هذا العالم الروحاني والخبير الروحاني، فلا شيء من هذا، كله إفك ودجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثني أخ حفظه الله أنه قد سمع ضحكا وهو ساجد، وظن أن الله تبارك وتعالى هو الذي ضحك له، فهل هذا يمكن أن يكون صحيحا؟ أعوذ بالله. العموم أنت تكتب الأصل، حدثني أخ شفاه الله أفضل، أنا من حفظه الله أشهد جل ربنا وتقدس، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إيش هذا؟ الله تبارك وتعالى يضحك فيسمعه هذا؟ هو الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، بارك الله فيك، لا أصلح مثله. أخوك هذا إما أنه في عقله شيء فهو يهلوس، أو أنه جاهل فيعلم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. شيخي، هل يعتبر العراف كافرا حتى وإن لم يعتقد في ذلك، ولكنه اتخذه وسيلة للرزق ويعلم أن الأمر عائد إلى الله، أيضا هو يصلي؟ أما كونه يصلي فقد يكفر المرء وهو يصلي، لا إشكال في هذا. وأما كونه يعلم أن الأمر عائد إلى الله، فإن فرعون كان يعلم أن الأمر عائد إلى الله، ومع ذلك قال أنا ربكم الأعلى. وأنت تصدق أن فرعون كان يصدق نفسه ويعلم أن، على العموم العراف والكاهن يكفران مطلقا بلا تفصيل، فيه العراف والكاهن يكفران مطلقا، ما فيهم تفصيل. الساحر فيه تفصيل، قد يكفر وقد لا يكفر، أما العراف والكاهن يكفران بإطلاق، لأن العراف والكاهن يدعي علم الغيب، ومن يدعي علم الغيب كفر بلا إشكال. يعني اعتقاده أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب، هذا تحصيل حاصل، يعني هو ادعاه أو لم يدعه، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم علم الغيب وأن هذا كذاب، هذا تحصيل حاصل، لكن هو يفسد عقائد الناس. يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هو صدق نفسه؟ قال الله تبارك وتعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طبعا على خلاف الذي جحدوا بها إيش هي بين المفسرين، هل هي الآيات أو هي نبوة موسى ودلائل النبوة؟ على العموم هو يعلم أنه لا يصنع شيئا وأن الله تبارك وتعالى هو الإله وهو الرب، لكن هو ادعى لنفسه الألوهية. فكذاك هذا هو يدعي لنفسه شيئا من خصائص الألوهية وهو علم الغيب، ومن ادعى أنه يعلم الغيب كفر. فلذلك العراف يكفر، ليس مثل الذي يأتيه. الذي يأتيه فيه تفصيل، الذي يأتيه تفصيل فيه، يعني فيه ثلاثة أنواع. نوع يكفر وهو من جاءه وكان يعتقد أنه يعلم الغيب، إن اعتقد أن العراف هذا أو الكاهن يعلم الغيب يكفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وأما إن كان لا يعتقد أنه يعلم الغيب لكنه جاءه فصدقه في شيء، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث إن كان جاهلا أصلا، يجهل الشرع، هذا يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. أما هو العراف نفسه والكاهن هذا يكفر بإطلاق، حتى ولو كان يصلي ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس يظن أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه شيء مكتسب، يعني ممكن تضعها في جيبك مثل بطاقة تعريف، فهمت؟ لا، شهادة لا إله إلا الله لها نواقض تنقضها. هو يقول لك نحن نشهد أن لا إله إلا الله، نحن مسلمون، ما يكفيها الشهادة، لها ما ينقضها. قد تشهد أن لا إله إلا الله ثم تسب الله أو تسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تأتي بناقض من نواقض الإسلام المعروفة، هذا ادعى شيئا من خصائص الألوهية، يكفر ولا كرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله وإياك. هل يمكن أن تفصلوا لنا التقديرات الغيبية؟ التقدير السنوي، التقدير الشهري، التقدير اليومي، جزاك الله خير. ما في تقدير شهري، هذا ما ينجح، من أين تجيب تقدير شهري هذا؟ لا، هو ما يمكن أن نفصل لك هذا، مجاله دروس العقيدة، نحن لسنا في درس من دروس العقيدة. لكن ما في شيء اسمه تقدير شهري، في التقدير الأزلي والتقدير السنوي والتقدير اليومي، التقدير العمري، ما تقدير شهري ما فيها. جزاك الله خيرا وإياك. هذه مراتب القدر، يعني القدر ما يتكلم فيه هكذا بسؤال، هذا إما أن يدرس كله أو يترك، أفضل ألا تخوض فيه. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام شيخنا. هناك بعض الناس للأسف من الملتزمين إذا أصابه أي سوء أرده إلى السحر والمس حتى أثر على حياته، فبارك الله فيكم شيخنا، هل من توجيه؟ فيكم بارك الله. نعم، الأصل كما ذكرنا لكم يا أخوان أننا نعيش في عالم الشهادة. بعض الناس يخرج يصبح يعيش في عالم الغيب، يصبح يرى يعني كل الأمور عنده مرتبطة بالسحر والكهانة والأمور هذه في أي شيء. وما هذا ليس بشيء، أنه نحن أولا نعيش في عالم الشهادة، والأصل في الأمور أنها أمور تعللية وعللها واضحة ولها أسباب ظاهرة، ما فيها أي شيء. وعقيدة أهل السنة معروفة، أن التوكل على الأسباب شرك، وأن ترك الأسباب بكلية معصية. فلا بد الإنسان أن يأخذ بالأسباب، ولا أظن أن هذه الأسباب تصنع شيئا. فكم نرى من أقوام سخروا أنفسهم مثلا لجمع المال فلم يأتهم إلا ما قدر لهم، ولم يصلوا لشيء. وكم من أقوام ولدوا أصلا وهم يملكون الألوف المؤلفة، فلا يأتي إلا رزقك. فلذلك الأسباب هذه هي من قدر الله، نحن أمرنا أن نأخذ بها، لكن أن تكون هي المؤثرة بنفسها لا. فكذلك مثل هذه الأمور ما ينبغي أن، لأنها تفضي إلى، أولا تفضي إلى الخيالات والأوهام، وتفضي إلى الدجل. والأصل كذلك أنها تقوي جانب الضعف في الشخصية. كثير من الناس تضعف شخصيته لدرجة أنه لا يمكن أن يواجه حتى نفسه بأن الخطأ منه وأن الإشكال منه. يريد دائما أن، هناك نوع من البشر يريد دائما أنه أن لا يخطئ، أو يظن أنه لا يخطئ، فيحاول أن يجعل الخطأ دائما من طرف آخر. إن لم يجد طرفا آخر وكانت هذه تلبسه، ما فيها، ما يمكنه أن يضعها على أحد آخر، يعلق الأمر على أمر آخر في بعد ثالث غيبي. هذا من الجن وهذا من السحر، أصابني ما أصاب. مع أن الأسباب المادية تدل على أن هذا الأمر منه أولا وقبل كل شيء. لا يعلق الأمر بمثل هذه الأمور إلا إذا كان عليه دليل، يعني ما هو هكذا. ومرة أخرى أكرر، ليس الأمر بها بمثل هذه الكثرة وهذه الكيفية التي يتصورها البعض، يعني أن كل ألم في رأسه هو من الجن، وكل بقعة سوداء في جسمه هي من السحر، وأن أي إشكال، يعني الرجل يطرق علي بابي الساعة الثانية الثالثة ليلا يوما من الأيام، لما كنت إماما في أحد المساجد، فجاء قال لي، كان مغربيا، وقال زوجتي أصابها شيء جن أو سحر أو شيء، أنت الأقدر على أن تعرف. قلت له أنا من هنا أقدر على أن أعرف، أنا لست متخصصا في هذا. قال لي لابد، فما بد، فذهبت معه. قلت طيب قبل أن ندخل إيش القصة؟ قال هي تشير إلى مكان في الأرض وتقول لي هذا، يعني تشير إلى هذا المكان وهي لا تتكلم. قلت له ماشي، أنت ماذا صنعت قبل هذا حتى وقع مثل هذا؟ قال لا شيء، ما صنعت شيئا، فقط تشاجرنا، فيعني الظاهر قسمها نصفين ولا شيء، ضربها حتى فقدت النطق. ثم بعد ذلك طيب الآن وين الجن؟ أنا أرى أولا المريض في الموضوع هو أنت قبل كل شيء، بعدين نمر لهذه المسألة. فينبغي أن، يعني أحيانا الأمور تكون واضحة ما فيها إشكال، لكن يريدون أن يعلقوا الأمر على، وأحيانا يكون هذا من عدم الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى، فيريد أن يجد قوة خارجية هي التي أثرت عليه وجعلته كذا. ولهذا لا نجد واحدا في الغالب ممن نرى ونعايش ونرى إلا وعنده كثير من مشاكل هذه الأنواع، عندهم التابعة وعنده أقل ما يمكن، على الأقل هو عنده محسود حسده ومصاب بالعين. فما ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا النحو من السلبية وضعف الشخصية، بل عليه أن يواجه نفسه، يعلم أنه يخطئ ويصيب، وأنه يتعلم من أخطائه، فإذا أخطأ تعلم من ذلك الخطأ وأصلحه، ويكون قويا. ما الشياطين هؤلاء ليسوا يعني بهذه القوة التي تتصورون، لأن علاقتنا مع الشياطين علاقة أرواح، ليست علاقة أجساد. لو كانت علاقة أجساد هم يعني أقوى منا، لكن المسألة مسألة إيمان وما إلى ذلك، فأنت تحصن منه نفسك بالذكر بالقرآن وبغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عندما تعتقد أن النجوم تؤثر على طباع الإنسان، أي مواليد نفس الشهر يشتركون في خصائص معينة، وهذا بتقدير من الله، يكون اعتقادك فاسدا أو تكفر؟ لا شك لا يكون اعتقادك فاسدا ولا تكفر، لا تكفر إلا إذا اعتقدت أن هذه النجوم هي التي تؤثر بنفسها. لكن وقد تكون مجنونا ماشي، لأنه ما، لكن لا يقول أحد أن المجنون يكفر، لأنه إنكار الأمور العقلية مثلا لا يدفع الإنسان إلى أن يكفر، وهذا لا دليل عليه. يعني ما الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل عليه إلا النظريات هذه. يعني تعرفون نظرية الفراشة مثلا، نظرية الفراشة أن الفراشة إذا حركت جناحيها في جنوب مكسيك هذا يؤثر على قرار رئيس وزراء زامبيا في عام 2020، لأنها متوالية عددية تحدث في الأحداث. هذا ممكن يعني نظريا، لا تكفر لو اعتقدت هذا، لأن هو بتقدير الله، لكن هذه من أسبابه، لكن قد تكون ما يعني قد يشكك في عقلي. فكذلك أنا لا أرى علاقة النجوم مباشرة في الشخصية وما إلى ذلك. يعني مثلا لو كان هذا صحيحا، لنفترض يعني علاقة النجوم هذه، تأثير النجوم على البشر كيف يعني؟ يقول لك مثلا نجمك دخل في مجال النحس أو شيء منها، أو عطارد على المشتري والأشياء، كلامهم هذا يعني مثلا. طيب هذا خريطة النجوم تقلب في النصف السفلي من الكرة الأرضية مثلا. يعني إذا كان نجمك في عطارد، لما تقلب في الجهة الأخرى يصبح في المشتري مثلا. يعني هل يكون هؤلاء في الفأل وهؤلاء في النحس ولا كيف؟ يعني نحن نسلم بكلامهم، دعك طبعا من مسألة النحس والفأل هذه باش. لكن على العموم هي ما في إشكال عقدي يعني، لأنك ما تعتقد في هذه النجوم أنها تؤثر. لكن على العموم قلنا أنه مسألة النجوم بإطلاق، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أنها كلها مذمومة، يعني تدخل في ذم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلم، أن اقتبس شعبة من علم النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد من زاد كما قال صلى الله عليه وسلم، فيدخلون فيها حتى علم الفلك وعلم النظر في النجوم. آخرون يعني يجوزون هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التعامل والتصاحب مع شخص يؤمن بمسألة الأبراج وما إلى ذلك، أم أن هذه الصداقة تدخل صاحبها في دائرة الشرك؟ لا، كيف يا مولانا أخي، الله يبارك فيك، أنت لو صاحبت مشركا أصلا لا تدخل في دائرة الشرك. يعني الشرك لا يعدي يعني هكذا بالطريق هذا، مسألة اعتقاد. يجوز التعامل بلا إشكال، والتصاحب، ما أدري التصاحب ماذا تقصد به، يعني يكون صديقا مثلا لا بأس في ذلك، ما نرى فيه إشكال، بل ينصح مثل هذا، تنصحه أنت. لكن الإشكال يا إخوان، نرى أهل الإيمان أهل سلبية يعني، للأسف هذه نقولها نأسف لها جدا، ولكن هذا ما نراه للأسف. ما نرى عزة بالدين ولا شيء من هذا، نراهم هم الذي مفترض أنه هو يعني كانوا يختفي وكانوا يصنع شيئا يعني مخجلا، أو ما أدري، يعني أرى أن هذا انعكاس لداخله. أنت تنصح وتنهى عن هذا، وما تترك مثال هذا يقع أمامك، ويرفع رأسك عزيزا بدينك. للأسف نرى الإخوان يمررون أمثال هذا، ويعني عند، ودعك طبعا المنهج الثاني، هذا منهج التصنيف. تصنيف ليش؟ يعني هذا معنا ولا ضدنا؟ إن كان ضدنا سنهجره طبعا، ليش سنهجره، نلقي به في الدرق. أنا ما أدري هؤلاء متى يأمرون بمعروف وينهون عن منكر، سيأمرون من؟ أنت أصلا إما أن تكون معه نسخة بالكربون يعني مثله تماما، فلن يأمرك ولن ينهاك لأنكما متوازيان، أو يجد شخصا آخر فيه ثلمة خلاص هذا أخذ الملصق ونهجره ونهجره. هذه يعني كأن الرجل في عصر أحمد بن حنبل لما سيهجره سيبكي الآخر ندما. هذا نهجره، هذا يصنعه الأئمة يا مولانا. لما الإمام كان يهجره كان لا ينظر له أحد في السوق. أنت من أنت اليوم؟ أنت لو هجرت أنت المهجور، حين تهجره لن يلتفت لك أحد بعد اليوم. لذلك أشياء عجيبة يعني يتصرفون، واللي يتصرف أحيانا كأنه يعني أمير أو سلطان مطاع في قومه. ما نحن كنا خير أمة بأمرنا بمعروف ونهينا عن المنكر، يعني فنأمر مثال هؤلاء بمعروف ونهينا، خاصة وهذه أمور يعني واضح أمور في عقيدة، فتأمره وتنهى ودعوا عنكم الأحكام أيضا هذه كما قلت لكم، هذا لو أمرته لن يرجع ولا لن يقتنع وأشياء من هذا ما يدريك يا أخي. كثيرين من إخواننا نراه، أنا عرفت أقواما يقول لك، قال لي هكذا بالحرف الواحد، قال لي ترى هؤلاء لن يرجعوا أبدا للسنة. قلت له ليش؟ قال لي لأنهم من أصحاب العجل. قلت ليش أصحاب العجل؟ قال لي رأيت كيف بنو إسرائيل أشربوا العجلة في قلوبهم؟ قلت له نعم. قال لي هؤلاء مثل أولئك. ما شاء الله، يعني يعلم ما في القلوب يعني ما في النوايا. ما كان يقال عمر بن الخطاب لو أسلم حمار الخطاب لم يسلم عمر، وكان عمر. فدع عنك هذا يا أخي، الهداية من عند الله تبارك وتعالى. أنت لم تؤمر أنت أحمد الله تبارك وتعالى، نحن لم يكلفنا الله بالنتائج، أنت ما كلفك الله بنتيجة. تأتي يوم القيامة لا يطالبك بنتائج ويقول لك أنت حققت كذا وكذا وكذا. أحمد الله تبارك وتعالى، هذه صناعة أهل الدنيا يفعلون مثل هذا. الله تبارك وتعالى كلفك بعمل، قم بهذا العمل لا يهمك نتائج بعدين. آمنوا كفروا يعني إيش؟ يعني نوح مثلا أخفق، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، والله تبارك وتعالى يقول وما آمن معه إلا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا إيش يعني؟ محصلته صفر، لم يؤمن له أحد، يعني هو أخفق؟ لا قطعا، بل الرسل كلفوا كما كلفنا بأن يبلغوا رسالات الله تبارك وتعالى. بلغ هو، إن عليك إلا البلاغ، خلاص. ما مأمور أنت بأن تأتي ب20 أو ب30 أو ب40 أو عندك عدد معين، لا. فأنت تبلغ، هو اقتنع أم لم يقتنع هذه مشكلته. المهم أنت أن تبلغ، وتبلغ صوابا، وتبلغ بالتي هي أحسن. ما هي أيضا ترمي له المسألة كأنك بياع بطاطا، والله عجبك عجبك ما عجبك، لا، لأنك قد ترتكب بهذا إثما. أحيانا يرمي المسألة ويقول لك أنا بلغت. لا، ما بلغت، لأنك إذا بلغت على وجه تجعله يعاند أنت قطعت الطريق حتى على من سيأتي فيقبل منه هو. وإذا علمت أنه لا يقبل منك أنت لأنك أنت، دعه. بعض الناس تفصل في الذكر، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله لو جاء من عند مثلا أبو سفيان والله نقبله، هذا من عندك أنت لا، هذا رجل خراص يعني ما هي. فأنت دعه ووجه غيرك ولا تقطع الطريق على غيرك ليوصل له دين الله تبارك وتعالى. وهكذا على العموم الموضوع يطول. ما هي علامات عباد الله الصالحين في زمننا هذا؟ وهل من الضروري أن يكونوا منعزلين وميالين للصمت والهدوء مع كثرة العبادة والطاعة؟ طبعا، جزاكم الله خيرا. عباد الله الصالحين، والله يا أخي مثلي لا يسأل عن أمثال هؤلاء، لكن عباد الله الصالحين هو كما قال الله تبارك وتعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات في سورة الفرقان. وهم كالذين قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، أيضا إلى آخر الآيات في سورة المؤمنون. كثير من أوصافهم. هل يلزم أن يكونوا منعزلين؟ مسألة العزلة اختلف فيها أهل العلم، يعني كلام طويل عريض، ملخصه أنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأمكنة والبلدان. فشخص شخص قد تصلح له العزلة، وشخص قد لا تصلح له العزلة. وأتفق على أنه لا يجوز لأحد أن يعتزل إذا لم يكن قد حصل علما أولا. العلوم العينية التي عليه لا بد أن يحصلها قبل أن يعتزل، لأنه يجب عليه أن يتعلم العلم. وبعدين، هل أفضل له أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أو لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ هذا يعود أيضا للناس أنفسهم، وللمكان وللزمان، لقدرته هو ولمكانته. إذا كان في بلد وقوم مثلا مفسدين، فيخشى على نفسه أن يخوض مع الخائضين. بعض الناس قد يحتمل هذا، يعني يحتمل مغافصة الناس ومعالجتهم، وأن يسمع وأن يرد، ويحتمل هذا. البعض لا يحتمل، يعني الكلمة تمرضه لشهر، هذا ما يمكن أن يحتمل. فهذا الأفضل له أن يعتزل. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، هو في الموطأ أيضا، هو من حديث البخاري، أخرجه في مواطن في صحيحه، أظن خمسة مواطن وشيء من هذا الموضع، في موضعين عن عبد العزيز بن ماجشون، وفي موضع عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. كذلك في صحيح مسلم، كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قال: من خير مال أحدكم، أو قال: خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل مضانه، ورجل في غنيمات أو غنيمة بشعف جبل أو بطن واد من الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. فهو من الناس في عافية. فنعم، إذا كثرت الفتن وتلاطمت وقل من يستمع للأمر بالمعروف وقل من ينتهي عن منكر، ولم يكن له نصير ولا معين، فليعتزل. أما مسألة الصمت، قال: الصمت ومن يلين للصمت والهدوء. والله ما يلين للصمت، نعم ما يلين للصمت، الصمت ليس شيء أجدر بطول حبس من ذلك اللسان. اللسان يكب الناس على وجوههم في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال له: أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: نعم، ثكلتك أمك، أو يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. والهدوء، الهدوء هذا ما أعرفه، إيش هو؟ يعني ماذا تقصد بالهدوء؟ كنت تقصد مثلا الوقار أو الرصانة والثبات وما إلى ذلك؟ فنعم، هذه صفات أهل العلم وطلبته، فما تراهم سريع الحركة كثير التنقل والأشياء هذه، لأنه العلم يحتاج إلى أناه، ما يحب العجلة والسرعة والعولمة هذه والإنترنت وسرعة الإرسال، هذه ما ليست شيئا في العلم. العلم يريد الأناة ويريد الصبر طول الأمد، حتى تترسخ المعلومة، المعلومة التي تدخل بسرعة تخرج كذلك من الباب الخلفي. أنا كثير ما أقول الأخوة يعني بعد أن تتصفح جوجل لمدة 3-4 ساعات أغلقه ومباشرة، أنت ما زلت يعني ساخنا لنقول، وانظر ماذا علق، لن تجد شيء، كالشاشة تماما، كأنك أغلقت الشاشة، لا يحصل شيء في ذهنك. لا. مع كثرة العبادة والطاعة طبعا، إيه نعم. لكن يا مولانا الآن أنت هذه الصفات ما أدري أنا، هؤلاء ما عدنا نراهم إلا في كتاب أو تحت تراب يعني، كما قال ابن الجوزي، أين هم هؤلاء؟ نسأل الله أن يستر علينا. السلام عليكم شيخ، أنا أشعر باختناق. والله أنا كذلك أشعر باختناق عند قراءة القرآن، لا أستطيع قيام الليل ولا أقوم إلا عند صلاة الفجر، رغم أني أستعمل جميع الوسائل لكني لا أقدر، وأرى دائما على عيني اليمنى صورة شيء أسود، شيء كذلك أرى أمام عيني خيوطا تشبه خيوط العنكبوت، هل هذا نوع من أنواع السحر أو المس؟ ماشي والله، وصلت أمور العنكبوت والأشياء هذه، يعني في شيء ما هو طبيعي، هل هو سحر بالضرورة؟ ما أدري، هل هو مس؟ الله أعلم، ما أدري. هذه الله أعلم، ما وصفت به يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن يكون هذا، ويمكن أن يكون كسلا منك مع مرض في العين فاجتمع فظننت شيئا، أنت تكسل عن الصلاة وتعاني مرضا في العين، فتبدأ أولا بالطبيب فتنظر ما الإشكال في عينك، قصة خيوط العنكبوت هذه ممكن أن تقع بمرض عضوي، وتجاهد نفسك وتراغمها على صلاة الفجر، وبعدين إن كان باقي مثل هذا فربما يحتمل أن يكون سحرا. مسا أستبعد جدا مسا، لكن يمكن أن يكون سحرا. نعم. طبعا إن كان كذلك فأنصحك أن يرقيك أحد، السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا وإياكم. كيف كان ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هل هناك خبر عن هذا؟ هل استعملته الشياطين للسحر؟ بارك الله فيكم. كيف كان ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ الله أعلم كيف كان، لا ندري، لكن هاروت وماروت ملكان في أحد الأقوال أن الله تبارك وتعالى أنزلهما فعلم السحر. البعض يرى أن هاروت وماروت لم يعلم السحر، إنما ما يكون شيئا آخر غير السحر، لأن العطف في الأصل يقتضي المغايرة، والآية قالت وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يكون كانوا شيء آخر، ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يكون يحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام، لكن هذا يحتاج إلى دليل. وعلى العموم هما ما علمه فهو شر، لأن الآية قال الله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه قالوا ربما يكون تعلموا منهم سحر التفريق، سحر التفريق بين الأزواج، والله أعلم بما كان، يحتمل أن يكون كل ذلك، ولا يشكل على هذا أنهما ملكان، يعني لأنه الملائكة لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس ما يفعلونه هم هذا ليس معصية، هو معصية في حقنا نحن بل هو كفر، ولكن في حقهم ليس معصية. والملائكة ينزلون بالشر والخير، كالملائكة التي تنزل بالأوبئة والأمطار، وملائكة العذاب التي تأتي بالعذاب وغير ذلك، فكل ذلك من أمر الله وقدره. هل استعملته الشياطين للسحر؟ الشياطين لا، علمت الناس السحر، لكنها لا، الأرجح أنها لا تسحر، وإن كان البعض يرى أن منهم سحرة، يقول أن الغيلان هي سحرة الجن وما إلى ذلك، فيه بعض الآثار، الله أعلم بكل ذلك. هذه أمور غيبية يعني، وغوص فيها كثيرا لا يصلح. كما قلنا لكم، أنت لابد يا أخوان تفهموا روح الشرع. الشرع لما سكت عن هذا ولم يستفض، ولم يأتي كثير من الأخبار، لا تنقر أنت وتبحث تظن أنك، لما سكت عن ذلك فهو رحمة بك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. هو سكت عنها رحمة بنا، لو كان فيها خير لذكرت ولفصلت، فلا تبحث عن مثل ذلك. الكلب الذي نام وبسط ذراعيه بالباب مع أصحاب الكهف، تأخذ منه أنت العبرة أن مصاحبة القوم الصالحين تنفعك، وقد يصيبك معهم من الأجر والثواب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تصعد الملائكة فتقول إن فلانا ليس منه. جلسوا مجلس يذكرون الله تبارك وتعالى، فواحد مار جلس معه فقالوا إن فلانا ليس منهم، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا تستخلص أنت العبرة بهذا، أما أن تعرف لون الكلب، نوعه، اسمه، ماذا تصنع بها؟ لن تصنع شيء، لا ينفعك. لذلك يسكت عنه الكتاب، يسكت عنه القرآن. القرآن جاء قصصه للعبرة، ليس خرافات، ليس حديثا يفترى. السلام عليكم شيخنا، أحيانا تقع أشياء سرقة مثلا، فيذهب الناس إلى العراف فيقولون له: من فعل هذا؟ فيخبرهم. وقد سمعت شيخا من مشايخنا يفسر مشايخنا، الأرجح أنها خطأ، لا تهمز المشايخ، قل مشايخنا، يفسر ذلك بأن هذا العراف يخبره جن يتعامل معه بعد أن يستعين ببقية من الجن، ونظرا لأنهم ينتقلون بسرعة في كل العالم فيستطيعون أن يأتوا بالخبر بسرعة بعد أن يسأل بعضهم بعضا، فهذا ليس من الخبر الذي يلتقطونه من السماء، وإنما يسأل بعضهم بعضا ويأتون بالخبر، فهل هذا من الكهانة؟ هذا من إيش؟ أنتم تعرفون الآن من إيش هذا؟ الكهانة. هذا استخدام للجن. قلنا نحن الكهانة في استخدام الجن ليس فقط في معرفة المغيبات التي يسترقها الجني، تلك الكذبة من تلك الكلمة من الحق التي يسمعها مما يكتب في السماء. التعامل مع الجن مطلقا يسمى كهان، لكن العرافة بالذات، هذه العراف هو في الغالب الذي البعض يرى أنه العراف هو هذا الذي يستشرف المستقبل، والبعض على عموم هذه مسألة اصطلاحات يعني، أنه العراف هو الذي يعرف مكان الأمور المخبأة كهذا، يعرف المسروق أين هو وما إلى ذلك. فهذا لا شك من الكهانة. هل يدخل هذا الذاهب إلى العراف لهذا الغرض تحت الوعيد عدم قبول الصلاة 40 يوما أو الكفر؟ ذكرنا قبل قليل التفصيل. إن كان يصدق أنه يعلم الغيب فهذا يكفر باعتقاده أن هذا يعلم الغيب، كان لا يصدق ذلك وإنما هو صدقه في تلك المسألة وظن أنه يعرفها وما إلى ذلك، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن كان جاهلا فقد يعذر بالجهل. وكل ذلك لا خير فيه، كل ذلك لا خير فيه. والجن نفسها لا تعلم الغيب كما ذكر، كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد أقاربي رجل طاعن في السن، يأتيه الناس ممن تعذرت عليها الزواج أو له مشاكل في التجارة، فيقوم بكتابة على فأس بعض الآيات وحروف، يقول أنها لسلاطين الجن، قد نصحته عدة مرات لترك هذا لكنه لم يرد، ويقول لي أن لا أفعل، أنا لا أفعل الشر بل أعين الناس في مشاكلهم، فهل هذا يعد من الكهانة؟ لا، هذا ما يعد من الكهانة، لكن كان هذا يعد شيء من اثنين، إما من الدجل وهو يدجل، لا يوجد شيء من هذا يصنعه، وإما أنه يقوم بكتابة الطلسمات، الطلسمات هذه أو الطلسمات التي يكتبها تكون من السحر، باب السحر ليس من باب الكهانة، وهذا لا يعين الناس في مشاكلهم، كان من السحر فلا يعين الناس في مشاكله. الله تبارك وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يكون من ورائه فلاح قط لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقال يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهذا الله تبارك وتعالى علام الغيوب يخبرك بأنك لن تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، فما الذي تبتغي وراء ذلك؟ وما حكم صلة الرحم لمثل من يقوم بهذه الأشياء والأكل عنده؟ أما صلة الرحم فحتى الكافر توصل الرحم، الرحم توصل حتى ولو كان كافرا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه، يصل حتى الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث صحيح مسلم لما نزل قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى فعمم وخصص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأصلها لما تستحق من الوصل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرحم شجنة من العرش، هي متعلقة بالعرش، وتقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه. وقد يجوز أحيانا أن لا نقول تقطع الرحم، لكن قد يجوز أن يتشدد في بعض الأمور، وقد يهجر الإنسان بعضا من الأقارب إذا كان يرى في ذلك مصلحة فيه، إذا كان يرى مثلا هو أن هذا سيؤثر عليه، ما هو إذا كان يرى أنه هو لو هجره يعني والله راحت باء، لكن إن كان يرى مثلا أنه لو هجره فسيجد الآخر في نفسه وسيقبل عليه ويقول له أنا أرضيك وما إلى ذلك، فقد يفعل ذلك لمصلحة، وإلا في الأصل لا بأس في ذلك. الأكل عنده اجتنب ذلك، فإن إن كان ماله كله من هذا فهو سحت، لا تأكله لا تدخله بطنك، واحرص على أكل الحلال، وإن كان مختلطا فيجوز لك أن تأكل أو لا تركه، وإن كنت ترى أن المصلحة في الأكل أحيانا فكل لا بأس، إن كنت ترى أنه المصلحة أن تأكل حتى لا تحدث مفسدة أكبر فتأكل، لكن الأولى أن تترك ذلك ولا تأكل عنده. وادعو الله أن يهديه شيخنا بارك الله فيك، اللهم اهده وأصلحه ورده للحق ردا جميلا، أسأل الله تبارك وتعالى ذلك. هل أن استراق الجن لخبر السماء تغير بقرب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما علاقة ذلك بما ورد في سورة الجن؟ الشق الثاني، ما علاقة ذلك بما ورد في سورة الجن؟ هذه شفرة بالنسبة لي، ما فهمت المقصود، لكن على العموم استراق الجن لخبر السماء تغير بقرب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قرب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم هل في تلك الساعة بدأ الرمي بالنجوم والشهب، أم أنه كان موجودا وكثر؟ البعض يرى أنه لما اقترب مولده طبعا، وبعض يرى أنه لما اقتربت النبوة نبوته ابتدأ الرمي بالنجوم، لكن الصواب من هذا أنه رمي النجوم قبل هذا، كان قبل هذا، ومذكور في أشعار الجاهليين وغيرهم، فهم يعرفونه. لكن بعد ذلك كثر، ودليله ربما هذا يكون له علاقة أيضا، ما علاقة ذلك بمورد سورة النجوم في الجن؟ قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت، هذا يدل على أنه كان موجود لكنها الآن كثر ذلك، وهو الذي ذهب إليه كثير من أهل التفسير. فأصبحت مراصد التي كان يتخذها الجن والمقاعد التي كانوا يتخذونها للسمع هذه ما عادوا يجدون لها مكان، يعني السماء حفظت. في بعض الأخبار وما إلى ذلك قال أنهم شكوا إلى إبليس، فقال هذا لا يقع إلا في حالة من اثنين، إما عذاب ينزل على أهل الأرض فذلك لا يأتيهم إلا بغتة، يغطي الله تبارك وتعالى الأخبار عن الجن فلا ينقلونه إلى أوليائه ولا يعرفون أن عذابا سيقع إذا أراد الله أن يهلك قوما حجب عنهم خبر السماء، أو يكون لنبي جاء بالهداية فيغطى عليهم أيضا خبر السماء، قيل خشية الجن أنفسهم، خشية الجن أن يقتلوه أو الشياطين أو شيء من هذا. العموم الأمور هذه واسعة شوي. بكل حال كان هذا، واختلفوا أيضا في هل هذا بقي واستمر، أي أن السماء الآن حجبت وما عاد في شيء اسمه استراق السمع، أو أن ذلك كان فقط في الفترة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح أن هذا كان في الفترة التي سيبعث فيها صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، بدليل أنه كان هناك كهان بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، كان هناك كهان وكان هناك صادقين وكان يخبرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم ونفع بكم وإياكم. أما بعد، فكيف نجمع بين القول بإمكانية استعمال الجن والاستعانة بهم وبين قوله جل في علاه على لسان سيدنا سليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ ملك سليمان، أولا الآية تحتمل وجهين، أخذت وجها واحدا. أولا نبي الله سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فملكه كله لا ينبغي لأحد من بعده، هذا منطوق الآية، يعني لا يمكن أن يكون واحد يملك الجن والطيرة والإنس ويملك العالم وتسخر له الريح وهذا هو ملكه كله، أما هذا الذي يملك جني ويتيم وجنيين وحتى عشرة، هذا أين هو من ملك سليمان؟ ثم قلنا ملك سليمان ملك تسخير يسخرهم، ما هو ملك هذا الذي يستعين به، و يعني كعلاقتك بواحد من إخوانك يعني يقول له تعيني في هذا وعينك في ذلك وكذا، ما هي علاقة تسخير؟ سليمان كان يجعل منهم قوما هكذا للآخرون مقرنون في الأصفاد، شياطين تغوص شياطين تبني شياطين تفعل وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، ما عنده أطلق الله يده فيه، فهمت؟ ملك سليمان. أما هذا الذي هو حتى ما يملكه هذا كما قلنا، لكن حتى لو ملكه لا يشكل على الآية، يعني هذا جني ذاك طبعا لأنه هو كان يملك حتى المردة عتاة الشياطين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. من عفاريت الجن، هذه العفاريت هذه اللي هم يسمونها سيد الجان وما إلى ذلك ويتقرب إليها. لا يشكل هذا على هذا. فلو أمكن لأحدهم استخدامهم للجن بهذا الإطلاق الذي يدعونه، أو فليس الأولى بهم نفع أنفسهم فيستخرجوا لهم مثلا الكنوز المخبأة وغيرها؟ والله هذا من تقدير الله يا أخي، هذا بقدر الله. ما ثم مسألة استخراج الكنوز المخبأة، وهذا بعض الناس تظن أن الجن هذا على كل شيء قدير. نحن قلنا لكم أن الجن تعرض أنت بعود وتسمي اسم الله على كأس الماء لا يقدر أن يشرب منه، فما بالك بالكنوز المخبأة والأشياء هذا. لكنه يفعل يصنع أشياء أخرى، قد يحمل كما حمل العرش فجاء، كما يقدر أن يحمل العرش مثلا فيأتي به من عندي بلقيس إلى سليمان من اليمن من سبأ إلى بيت المقدس حيث سليمان عليه السلام. ليس الأولى بهم نفع أنفسهم، يعني من قال أن الجن ينفعون يعني بهذا الإطلاق؟ والنفع هذا ما، وثم هم قد ينتفعون يعني، لكن بحسب نظرك للنفع ماذا تقصد؟ تقصد النفع الدنيوي فقد ينتفعون يعني. هل ترى أنت بعضهم قد يصبح مليونير وما إلى ذلك؟ هذا يشكل عليك أنت، يكسب كثير من المال بالدجل والشعوذة، لكن هل هو أفلح أو انتفع حقا ناحية النفع؟ لم ينتفع. الفلاح فلاح الدار الآخرة، أما هذا متاع. واسمحوا لي باستدراك حفظكم الله، هي تفضل، فيما يتعلق بالسحرة الذين استخدمهم فرعون، قيل ولا أذكر القائل، الله هذا استدراك بقيل ولا أذكر القائل من بداية هذا باين، أنهم عمدوا إلى الحيلة والتخييل للناس فملأوا عصيا لهم بالزئبق وألقوا بها أمام الناس، ومعلوم أن الزئبق يتمدد بتأثير الحرارة فخدعوا الحضور، في حين أن عصا موسى عصا بالألف كالعصا، عصا الأخرى هذه الفعل، عصا موسى عليه السلام انقلبت حية حقيقية، انقلبت حية حقيقة، فهل ترون صحة هذا القول؟ والله ترون صحة هذا القول، هو لها هذا ولا الآخر يمكن تقول صحة القول، يمكن أن نرجح نرى أن هذا أقرب للصواب أو لا، أما صحة هذا القول هذا قال به ابن كثير وقال به غيره، نسب لابن عباس وقال به أئمة من أهل التفسير، لكن هذا كله من الإسرائيليات يعني، إن كان نقلا من عندهم وإن كان اجتهادا فاجتهدوا أنهم ملأوا العصي بالزئبق ودهنوا الحبال بالزئبق فتحركت. على العموم المسألة تحتمل وجهين، إما أن يكون هذا الذي صنعوه كله تخيلا وهذا لا يكون من التخيل، هذه حيلة أنهم ملأوها بالزئبق وحرارة الشمس تتمدد الزئبق فتتحرك العصي وكذا. أنا أرى الحقيقة أنهم قلبوا الحياة بالسحر حقيقة كالعصا، كعصا موسى، لكن عصا موسى تلقفت ما يأفكون وما يكذبون، وذلك أن هذا لم يكن تخيلا، لأن الآية في الآيتين الله تبارك وتعالى قال قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والعطف كما قلنا يقتضي المغاير، فسحرهم لأعين الناس واسترهابهم عندنا، انظر سحروا أعين الناس، وهذا التخييل. الآن التخييل في ماذا وقع؟ وقع في السعي فقط، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل لموسى أن العصا تتحرك، أما كونها انقلبت حية فنعم انقلبت حية، فهمت؟ ويتخيل موسى إذا رآها ورأى الناس أيضا أنها تتحرك، سحروا عين واسترهبوهم، أشعروهم بالخوف بالسحر أيضا، وجاءوا بسحر عظيم. ولا شك أن قلب الأعيان هذا من السحر العظيم جدا، وهذا غير مستبعد، يعني ما تظن أن هذا كعب الأحبار، كما في الموطأ يخبر أن اليهود كانوا يتعلمون مثل هذا، وقال أنه لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا، أعوذ بوجه الله الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فقل لولا هذه الكلمات التي يرددها كل يوم لا جعلتني يهود حمار. فلا إشكال فيه، يعني ما فيه إشكال. وليس لأنك أنت لم تره إلا في الصور المتحركة يعني لا يمكن أن يكون، ممكن أن يقع. وعلى العموم هي مسألة خلافية بين الناس، وغالب من أنكر أن للسحر حقيقة المعتزلة، وإن كان هذا أيضا قول أبي حنيفة، ذكر أن السحر لا يكون إلا تخيلا لا يكون حقيقة، والقول الذي عليه الجمهور أنه يكون حقيقة ويكون تخيلا. أما عصا موسى هذا لما ذكرناه وبيناه من أن السحر لا يلتبس بالمعجزة أصلا، ولذلك كان أول من آمن السحرة، لأن السحرة هذه طريق يعرفونها ويتعلمونها وهي تكتسب، ولا يخيل على الساحر الذي بلغ شأوا عظيما وتأتيه أنت بشيء لا يعرفه، هذه مهنته. ولذلك في الأحكام في القضاء حين مثلا الساحر يتهم أن ساحرا قتل أو شيء، كيف نحكم؟ نحكم بالسحرة، نأتي للسحرة فنستفتيهم، يعني طبعا يكون ساحرا مسلما مؤمنا، ساحر قديم يعني، فنسأله هل مثل هذا مثلا الذي صنعه يقتل أو لا يقتل، فإن حكم به أهل الصنعة أن هذا يقتل يقتل به، فهمتم؟ فهي أمور معروفة بينهم يعني ما هي. أما عصا موسى فهذه معجزة لا يمكنهم أن يأتوا بمثلها، لذلك كانوا أول من آمن السحرة، بل آمنوا ويعني بلغوا بإيمانهم علم الأولين والآخرين، خلاصة علم الأولين والآخرين في لحظة، حتى جادوا بأنفسهم واستحبوا الشهادة على أن يعيشوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وهذا الآن خلاصة علم الأولين والآخرين، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يا لحظة فارقة، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. هذا أذكر به في سؤال الذي ذكرناه، مسألة أنهم لن يؤمنوا ولن، والأبواب مسدودة، يعني هؤلاء جاء بهم فرعون ليعزز بهم ملكه، فأصبحوا هم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإياكم أحبكم في الله أحبك الله. شيخنا الفاضل بارك الله فيك وفيك، الكرامة لا تتمثل في أمور دنيوية، هل فيها دليل؟ فيها هذا الضمير يعود على مين؟ هل الكرامة فيها دليل ولا هل أنها لا تتمثل في أحاول أظن أنك تقصد يعني كونها في الأمور الدنيوية ليست في الأمور ال ما أدري، لا تتمثل في أمور، يعني لا يمكن أن تكون الكرامة في أمر دنيوي، هذا ما يقصده أظن السائل، هل على ذلك دليل؟ والله ما أدري ما تقصد أصلا بالدليل، أيضا لابد أن تشرح لي ما تقصده بالدليل. إن كنت تقصد بالدليل مثلا دليل نصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اصطلاح أصلا، كيف تريد؟ كأنك تقول لي يعني هل هناك دليل أن الفاعل مرفوع؟ دليل أقول لك استقراء كلام العرب، أما تريد قال رسول الله من أين نأتيك بهذا؟ ما في دليل، هذا اصطلاح يعني قالوا الكرامة هي التي تكون في الأمور الآخرة، وهذا المقصود، لأن الله إذا أكرم عبدا يكرمه بما ينفعه في دار البقاء، أما دار الشقاء هذه لا ينفعك، لو أخذتها كلها لا يا مولانا، فذلك يكون هذا من باب العون، هذا يكون من العون، لأنه أيضا أصلا يشترك فيه البر والفاجر، أما الكرامة فتكون للأولياء في الأصل، فلذلك تكون بأمر، ما الكرامة في أن تجد مالا مثلا؟ المال أهل الشرك هم يعني، إذن قارون أكبر أصحاب الكرامات، لأن ما ملكه قارون أثرياء اليوم، هذا يعني مجرد ما أدري إيش اسمه، مصروف الصباح مثلا ولا منتصف النهار، فإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيحه فقط هذه المفاتيح، بعدين خزائن هذه أمور أخرى. فخسفنا به وبداره الأرض. انظر أنت الله تبارك وتعالى حين تحدث عنه كيف حتى التحقير، يعني إن قارون كان من قوم موسى، واحد من المشين، يعني رجل واحد لا تدري من هو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الصحابي الذي قبل إسلامه انطلق من مكة إلى المدينة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تآمر مع صاحبيه، فلما نبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دار بينهم أسلم. هل هذا الإخبار من المعجزات الصغرى؟ والله كل لك نظر، هذا إخبار من معجزات إيش؟ هذا وحي ولا لا؟ نعم. إذن لا يشكل على، أنا ما أدري ليش الإخوة يعني بقوا ينقبون في هذا. أنا قلت لكم لن تجد، وثقوا بهذا، لا تتعب نفسك يا مولانا، أنا ما نتكلم بالجزاف، ولن يسعدك أن نخطئ، يعني إن كنت ترصدني لن يسعدك أن أخطئ، بل على العكس، أنت الأصل المفروض يعني تستر تستر أخطاء الشيخ، أما تبحث بالمناقيش هكذا لن تجد أصلا، يعني لأنه حين نقول هذا نقول كلام ما هو بالجزاف، يعني أهل العلم يستقرئون، ما هو الناس الذين سبروا السنة، ما هو نحن. مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، هل هو من المعجزات الصغرى؟ مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، كيف ستشكل بهذا أنت أصلا؟ لن تقدر، يلزمك أن تثبت أن ركانة أسلم بعد أن صرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، مصارعة النبي لركانة أصلا أنا لا أعتبرها من الأمر الخارق، لأن النبي يقدر على أن يغلب ركانة عشرا مثل ركانة، حتى وإن كان ركانة بعشرة رجال، لكن الرسول يغلبه، يغلبه من غير أمر خارق للعادة، لأن قوة النبي قلنا نحن أن الرسل أقوى من البشر، هكذا الله تبارك وتعالى قلنا يخلقهم على قمة الكمال البشري، أرواحا وأجسادا ونفوسا وعقولا، في كل شيء، في كل شيء، حتى في الجماع، لا في شيء إلا وهم أقوياء، فهو يصرعه من غير. لكن ركان هذا لما كان فاتكا من فتاك العرب، وأصلا قصة ركانة يعني القدر الصحيح فيها اللي فيه أسانيد يعني ثابتة، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارع ركانة في الجاهلية، أن ركانة كان مشركا، يعني لئلا تقول يعني ركانة بعد ما أسلم حاباه، لا، في الجاهلية قبل أن يسلم، هذا القدر الصحيح. فإن صححنا كل المسألة فركانة هو هذا الظاهر، أنه هذا ما وقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المنطقة التي ركانة كان هذه عصابات اليوم عنده منطقة، هذه له لا يمر بها أحد ولا يرتع فيها أحد، ترتع فيها غنمه فقط. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبو بكر وعمر ففزعوا. أيش وصلت الأخبار؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل الواد أو الشعب الذي فيه ركان، فخرج ركان فقال يا محمد ما هذا اللي تصنعه في قريش وسفهت أحلامهم وفتت شملهم وإلى ما إلى ذلك. على العموم، إن كان دينك حقا فتصارعني، أنت تستعين بالله وأنا أستعين باللات والعز، فإن غلبتك ظهر أن اللات والعز أقوى من إلهك، وإن غلبتني ظهر أن إلهك هو على حق. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، فهنا أيضا رواية اختلفت، بعضهم يقول أنه جعل له جعلا، أن النبي قال له يعني المسابقة هذه تكون على جعل، من يربح يأخذه، فقال له تأخذ شاه، وفي رواية 10 شياه وفي رواية 100، فالمهم ثلاث مرات تكررت المسألة. فقال ركان: والله ما وضع أحد جنبي على الأرض قط في حياته، وما أنت بالذي يصرعني، يعني لست أنت الذي يصرع. لكن على العموم ظاهرا هو النبي يصرعه، لكن جسمه ليس جسم من يصرع ركانة، يعني ركانة ضخم. لكن يمكن أن يكون ملكا يعين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصرعه. وما يذكر من أنه صارع أبا جهل هذا ضعيف، لا يثبت، لا يصح، لا يثبت حتى ثبوت سير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا لا شك فيه، وكان القوم وكان أشد الناس قلبا وشجاعة وكل شيء. يعني لما تقهقر الجيش كله يوم حنين ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خاف بل أخذ يصيح يصرخ في المعسكر: أنا النبي لا كذب، أنا من عبد المطلب. هذه يعني هذا يسمونه في العسكرية خطأ قاتل، قائد يصرخ أنا هنا، حتى الذي لا يعرفه يعرفه. لأن هذا كان بعد قول الله تبارك وتعالى له: والله يعصمك من الناس، فلا يقتله يعني حتى يبلغ الرسالة. فلذلك ركان هذا يعني لا يدخل أصلا الأمر في المعجزات عندي. وحتى على فرض أنه معجزة فركانة لم يسلم. نحن قلنا إيش؟ قلنا أن المعجزات، لأنه الراجح في هذا أن ركانة أسلم يوم الفتح. ركانة الراجح أنه أسلم يوم الفتح، هكذا ذكر غير واحد، ذكر المزي في تهذيب الكمال هذا، وله تقريبا ثلاث أحاديث هو يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم. أما كونه أسلم من تلك، هذه يذكرها نعم بعض أهل السير أنه أسلم، لكن لا يلزم أنه أسلم في ذلك الوقت، لأنه جاءت في بعض الروايات أنه قال له: طيب، قال أنا بما أرجع لأهلي، شات أكلها الذئب، والثانية ما صنع بها، والثالثة يعني قال ما أصنع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فقال: والله لا يقول العرب أني أسلمت خوفا يعني ولا شيء، بعد أن صرعتني ووقعت الفضيحة هذه وأسلم أيضا تصبح مشكلة. قالوا: لا، أنا أرجع وبعدين أنظر في أمري. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه، قال: خذ غنمه. فظهر أنه حتى لو أسلم بعد ذلك. ففي كل الأحوال هو لم يسلم من هذه المعجزة الحسية. فدعوا عنكم التنقير أصلا. هل للجن قدرة على السيطرة على جسم الإنسان؟ وإذا كانت نعم، ما الدليل على ذلك؟ والله سيطر على جسم الإنسان بمعنى إيش؟ يعني مثلا يصبح الإنسان هذا يتصرف تصرفات، يعني مثلا يأتي واحد يزني ويقول لي هذا الجني يفعل هذا، ولا يقتل ويقول لك الجني يفعل هذا، إذن لبطلت الحدود، بطل التكليف أصلا. ماشي، أنا أقتل ويقول لك والله أنا هذا خربوش صنع هذا، أنا ما أعرف هذا الرجل، لا ما يصلح هذا. سيطر على جسم الإنسان لا، قد يصرعه أو يصنع شيئا، من يصنع أمور يعني يحتاج فيها إلى عقل وما إلى ذلك وتخطيط وشيء هذه، ويقول لي هذا الجن، كالذي يقوم بالعمليات الجراحية ويقول لك الجن هي التي تصنع هذا ضامن يضمن. لكن نعم له سيطر عليه، بمعنى أنه قد يصرعه، قد يخنقه، قد يفعل أشياء كهذه، يعني معلومة معروفة. الدليل على هذا النوع مثلا، هذا أيضا ما تتطلب له أنت دليلا، من دليلا يعني بمعنى دليل شرعي، لأنه هذا يكون من الأمور الواقعية. بعض الإخوان يظن أن كل شيء يعني ممكن أن يأتي، هذا الدليل على أن السماء فوق الأرض مثلا، أو أن الشمس تشرق من الشرق، هذه ما هي أمور، هذه واقعية، يعني هم يرون أن هذا يفعله الجني مثلا، نثبت هذا بهذا يعني. أنا بارك الله فيكم، هل الطرق التي يلتزمها بعض المعالجين للمرضى بالسحر من تحديد الذكر المعين كبسم الله الرحمن الرحيم وقراءته على الماء بعدد معين ثم مناولته للمريض في أوقات معينة، هل لهم في ذلك أدلة شرعية؟ وإن كان لا فهل تعتبر هذه بدعا؟ على حسب، ذكر معين كبسم الله الرحمن الرحيم هذا لا شيء فيه، ممكن أن تعين ذكرا، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة، أي شيء تختار، يعني نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا مبهم فيخضع لاجتهادك أن ترى أن هذه رقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى أبو سعيد الخدري قال وما يدريه أنها رقية، هذا نص في أنه لما رقى كان يرقي بالفاتحة. قراءته على الماء بعدد معين، العدد المعين هذا في النفس منه شيء، لكن نحن نقول هكذا إن كان يعني يفعل ذلك 3 مرات أو 7 مرات أو شيء، ما في حرج، ما تقدر أن تقول له هذا بدعة. أنه ثبت أن كثير من الأذكار كانت تصنع هكذا 3 مرات أو شيء، ما في إشكال. ثم مناولته للمريض في أوقات معينة، هذه أجد فيها إشكال. أوقات معينة، ليش أوقات معينة؟ إلا إذا كان يلتمس فيها البركة، والبركة أمر دنيوي ليس أمرا، لكن لابد أن يكون فيه دليل شرعي. فإن كان مثلا الوقت معين هذا كمثلا وقت السحر، لما ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويكون الدعاء أرجى بالإجابة وما إلى ذلك، فيكون من هذه النفحات الربانية أو شيء ممكن. أما تعيين هذا فيه إشكالات، إذا التزم تصبح تدخله البدعة من ذلك النحو، من ناحية الالتزام يعني، هل لهم في ذلك؟ لكن أوقات معينة يمكن يعني أن تكون أوقات معينة في مسائل الاستشفاء، إذا دخل في باب الاستشفاء ما فيه إشكال، لأنه يعني الطبيب يحدد لك أيضا 3 جرعات في اليوم، تقول لي هذا بدعة، هو 3 جرعات هكذا يعني لابد أن تصنع أنت في الدواء، فإن كان من باب الاستشفاء ماشي، أما إن كان من باب أنه هو أمر أصلا. فهمتم ما أريد أن أقول؟ يعني هي على حسب، إن كنت تراه استشفاء فشيء، وإن كان باب، لأن الأصل في الرقية أنها دواء، هي للاستشفاء هذا الأصل فيها، أما إن كنت تنظر من نظرة أخرى فربما ترى ذلك بدعة. هل في ذلك أدلة شرعية؟ ما كل رقية تحتاج إلى دليل شرعي يعني في أو نص، يمكن أن تكون من باب الدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فهذا أمر من أمور الدنيا. شيخنا، هل الواقعة التي حدثت في تسونامي حين لم يسقط من المدينة إلى المسجد تقريبا، هل هذه كرامة أم يمكن اعتبارها أمرا عاديا، لأن المسلمون، أنا المسلمين يا مولانا، قد يكونوا وقد يكونون أيضا اعتنوا ببناء المسجد اعتناء جيدا. والله ماشي على العموم، لكن اعتنوا ببناء المسجد ببناء جيدا، على العموم هو تسونامي، قد تكون هذه آية من آيات الله، لا بس في ذلك، تكون آية من آيات الله تبارك وتعالى، خاصة أنه مسألة اعتناء جيدا هي الحقيقة، هذا هو الأمر البعيد، لأن كل حتى الأكواخ التي والبنايات والدور التي اكتسحتها الأمواج كانت من الخرسانة ومن الحديد والصلب مثل المسجد تماما، على ذلك على العموم يرجع بالنظر إلى المهندسين، هذا سؤال يعني، والله المهندسون يحكمون في هذا، هل المسألة آية ولا. طبعا أنا ما أحبذ الانسياق وراء كل شيء أيضا، وما أحبذ أيضا أن تنكر كل شيء، لكن لو رأينا شيء يعني، ما الشريط الذي عرض على الانترنت في الآونة الأخيرة، أنه قبة مسجد في الهند رفض الهندوس أن يعطوهم رافعة، فأخذوا يكبرون فارتفعت القبة وتدور هكذا حتى وقعت في ال، هذا يعني بس أخفي، هذا ما يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حصل مفعول السحر وأثر في حياة المرء والوحدة ذلك في وقت ما، هل يدوم طوال حياة الإنسان أو يزول إذا قرأ القرآن وطال الزمان؟ والله قد يدوم طوال حياة الإنسان، نعم يمكن لبعض مع السحر أن يدوم طوال حياة الإنسان، يمكن أن يقتل كما قلنا أصلا، أو يزول إذا قرئ القرآن وطال الزمان، يا نعم هو يزول بالرقية، يزول بالرقية إذا أحسن الراقي وكان المسحور يتقبل الشفاء، وكل ذلك من عند الله تبارك وتعالى وبيده، فهو يكشف الضر إذا شاء، وهو الذي يشفي إذا شاء جل في علاه. وعلى العموم حتى السحر ما يصيبك إلا بإذنه جل وعلا، قال تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فكله بإذن الله، وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فك كما في الحديث الذي جاءه فيه الملكان حديث من طبه إلى آخره. وعلى العموم إذا اكتشف السحر يمكن أن يحرق أو يحلل في الماء أو أي شيء يتلف على العموم. ومسألة هذه اللي يقول لك لا بد أن لا يفكه إلا واحد متخصص واحذر أن تفعل به كذا، هذا كله كذب. النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة وجف في ضلع نخلة ذكر، وسحرنه بنات لبيد بن الأعصم في 11 عقدة في بئر ذي أروان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبهن، ولم لما شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه شفاه أخبره الملائكة بموقعه فاستخرجه، فكأنما نشط من عقاب، كأنما نشط من عقاب. فإما أن يظفر بموطن انتهى الوقت على العموم. هذه أسئلة جديدة؟ لا احنا قلنا ما في أسئلة جديدة الله يهديكم. انتهى الوقت وما في أسئلة بعد الحصة، ماشي نكملها. أنا بارك الله فيكم، توجد امرأة من أقاربي تقول أنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويكلمها وتكلمه، وأراها حتى خاتم النبوة دليلا على صدقه، وهم محافظة على الصلاة وقراءة القرآن خاصة البقرة فقد تقرأها حتى 20 مرة في اليوم. ما 20 مرة في اليوم يا مولانا كم؟ 100 حزب، 100 حزب. على العموم رأينا من الأولياء من يقرأ 6000 ختمة في اليوم، 6300 وشوية ختمة في اليوم، ما تدري كيف يعني. يعني لما تتنفس أنت هو يقرأ ختم. وكذلك حصل بالنسبة لباقي الأنبياء وأيضا جبريل عليه السلام، فهل هذا يكون يعني ما بقي أحد؟ واللهما أمران يا مولانا. على العموم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة هذه إما خيال وإما كذب، ما في ثالث، إما خيال وإما كذب. وعلى العموم يمكن أن يظهر هذا بكل يسر، سلها ما الذي ترى، من ترى، كيف ترى، ما أوصافه، هات وصف خاتم النبوة هذا كيف هو، ما لونه، بعدين ننظر. على العموم لا يمكن هذا، رؤية في اليقظة لا تقع، هذا كذب. وما يستدلون به حديث البخاري من رآني في المنام سيراني في اليقظة أو فقد رآني أو الأشياء هذه كلها معلوم الرد أهل السنة عليها واضح يعني، فلا داعي لمثلها. أما جبريل وباقي الأنبياء وجبريل أيضا، جبريل هذا على صورته الحقيقية ولا على الصورة الأخرى؟ كان على الصورة الحقيقية هذا ما فيه إشكال. باقي الأنبياء على العموم نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. السلام عليكم شيخنا، قلنا الآن أن من جاء العراف معتقد أنه لا يعلم الغيب يكفر، ومن جاءه لا يعتقد أنه يعلم الغيب لكن صدقه في شيء، هل هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ والحديث أظنه يقول متى عرف أن لم تقبل له صلاة 40 يوما ومتى عرف أن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ونحن إيش قلنا؟ قلنا لكن صدقه في شيء، هذا الذي صدقه في شيء يعني صدقه في ذا شيء أمر معين، هذا المقصود به أنت الآن تحمل الحديث على أنه من أتى عرافا فصدقه في إيش؟ في شيء قاله ولا في كل ما يقول؟ هذا الخلاف. إن كان صدقه في شيء قاله مسألة، أظن أن هذه حق وأنه يعرفها، هذا لا يكفر بهذا، لكن يكفر إن اعتقد أن هذا يعلم الغيب. فهمت الآن؟ فمسألة الضمير هذا الراجع ليس صدقه يعني صدقه أو في قوله عليه الصلاة والسلام صدقه فيما يقول معناه في أمر واحد قاله، ما يكون هذا. أليس في هذا الحديث أنه مجرد الذهاب إلى العراف وأنت تعتقد أنه لا يعلم الغيب ولم تصدقه بشيء مما قال فلا تقبل لك صلاة يوم 40 يوما أيضا؟ نعم، مجرد إتيانه، لأنه هو قال من الحديث الآخر من أتى عرافا، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هكذا مجرد الإتيان كونك تأتيه. هذا نحن قلنا نقص عليها مجرد قراءتك مثلا لهذه أبراج الحظ ومسائل هذه، مجرد القراءة تحمل على هذا. فعليه هي ثلاثة صور. صورة الجاهل، الجاهل قلنا هذا يعذر بالجهل، قد يعذر بالجهل ولا لم يبلغه دليل في هذا، يظن أنهم على شيء وأنهم على حق. والثاني أتى، مجرد إتيانه للعراف هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. أتى صدقه في شيء على وجه من وجوه فهم الحديث، صدقه في مسألة، لا يلزم من ذلك أن يكفر بذلك. لو ظن مثلا، أعطيك مثلا، لو ظن أن هذه من الحق، أو دع عنك هذا، لو قال له مثلا هذا الذي سرق منك موجود في المكان الفلاني، أو سيحدث لك كذا وكذا، فوقع فعلا مما يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده، هذا سيصدقه قطعا، يعني ما فيه إشكال، هذا لا يكفر، فهمت؟ لكن إن كان يصدق أنه هو يعلم الغيب هذا يكفر، فلا تشكل عليه مسألة. فهمت الآن؟ واضحة؟ الله يبارك فيكم. هذه بلغني عن بعض من أعرف أنه امرأة تعيش على شفاء الناس من الأسقام والأسحار. إيش هذا الأسحار؟ الله يبارك فيك. ما يترى ذلك؟ من خلال التصفح للمصحف الشريف أقعده على الآيات المتعلقة بحالة الشخص فتصف له عقاقير، مياه، حناء، حبة سوداء، ترى في ذلك رؤى، مع العلم أنها تفعل ذلك دون مقابل دون أجر. قد كانت تعمل ممرضة فقالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرها بهذا الأمر، فتركت عملها في المستشفيات وتفرغت لإعانة الناس، فهل تعتبر عرافة؟ ما حكم الذهاب إلى هذه المرأة؟ والله هذا ما هي عرافة، هذه الأمور هذه كلها دجل، ما هي عرافة؟ الآن ممرضة ومياه وحناء وحبة سوداء وتفتح المصحف وتشخيص، يعني عرفتم ماذا يفعل هؤلاء القوم؟ يأتيك بخليط بحيث لو اعترضت عليه أنا يقول لي والله هذا شغل أطباء، أنت إيش دخل؟ هذا حبة سوداء وهذا قد ثبت بالعلم التجريبي. ويأتيه الطبيب يقول له أنت لا تؤمن بالقضاء والقدر، لا تؤمن بالله، لا تؤمن برسوله، فهمت؟ يجعلها هي خلط ويحدثك عن القرآن والحبة السوداء والعسل وفيه شفاء للناس وهكذا. فمن حيث أردت أن تمسكه يتملص كالزئبق. هذا كلام فارغ، الله يبارك فيكم. إيش رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرها بهذا الأمر؟ يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم مات لا علاقة لنا به، هو في البرزخ عليه الصلاة والسلام، حياته كاملة في البرزخ، نحن هنا في الحياة الدنيا في حياة الشقاء، لا علاقة لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يخرج لما اقتتل الصحابة يخرج ليقول له فلانة تتزوج من فلان، لم يخرج النبي في صفين، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السقيفة لما كاد القوم أن يقتتلوا، لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليرموك ولا في حطين ولا لما اشتعلت السودان الآن دارفور مثلا، ويأتيك الولي السوداني يقول لك والله الـ النبي يحبنا أهل السودان. ليش يا مولانا يحب أهل السودان ونحن هنا دول عدم الانحياز؟ ماشي، ما في كلام هذا، الله يبارك فيك. ولا فلانة ستتحمل بأنثى والأخرى تتحمل، ايش اللعب هذا؟ وتركت عملها في المستشفيات وتفرغت لإعانة الناس، طبعا هذا يكسب أكثر من المستشفيات. هذا أضعاف المستشفيات الآن، والله لو نفتح واحد زي هذا هل تعتبر عرافة؟ لا، هذا دجل كما أقول، دجل أو خبل. يعني أنا والله ما يعني أجزم أنه دجل دائما، لكن يا دجل يا خبل، هو ما في شيء آخر. أنا يعني من باب حسن الظن أقول خبل، ممكن يكون الإنسان ينخبل أحيانا في يرى أشياء. ما حكم الذهاب إلى هذه المرأة؟ حكم الذهاب إلى هذه المرأة كذهابك كإتيانك لي لعمل عملية على الزائدة الدودية مثلا، سواء بسواء، أو ذهابك لمحطة البنزين نفس الحكم. السلام عليكم، أمهاتنا وآباؤنا يصدقون الكهنة والدجالون والدجالين، يعني معطوف هذا، رغم أننا بينا لهم أنه كذب وكهانة، فهل يعذرون؟ على حسب العذر كما تعلم، شخصي كل واحد على حسب، لكن لابد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. وكما معلوم يا أخوان، مسألة التكفير نحن تكلمنا في مسألة التكفير، وعند التعيين عند الإطلاق شيء وعند التعيين شيء. تأتي الآن أنت الواحد وتقول له أنت بالتعيين هكذا أنت تكفر أو شيء، هذا له حكم، هذا حكم قضاء. نحن نتكلم عموما الآن، هذا الفعل كفر، فلان ابن فلان الذي فعل هذا الكفر ليس بالضرورة كافرا، هذا تحدثنا فيه، أنا أبني عليه. جزاكم الله خيرا. هناك من يرى في حلمه أحداثا يتصور أنها ستحدث في السنة القادمة، هذا الشخص مسيحي ويأتي في التلفاز في رأس كل سنة ليروي ما رأى أنه سيحدث في السنة القادمة، الأكيد أن العديد والعديد من الأحداث التي ذكرها حصلت فعلا، كيف ترونها؟ ما حكم مشاهدة هذا؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لا أدري أي هذه الأحداث التي حصلت فعلا، لكن إن كانت كما ذكرنا لكم أحداث حصلت فعلا من نوع ستقع حرب كبيرة وكذا، فأنا أيضا أرى مثلها. أما إن كانت أمور تفصيلية وتدقيق وكذا، فلعلها كانت شيئا من الكهانة. على العموم هذا الآن منتشر طبعا من النقيض إلى النقيض. في القرون الوسطى كانت هناك، يعني الآن ترون حفلات الشواء عندنا في عيد الأضحى، كانت هناك حفلات شواء للسحرة، يكفي امرأة يعني متهمة بالسحر أو أراد راودها القسيس عن نفسها أو الكاهن فلم ترد، تتهم بالسحر. مجرد تتهم بالسحر، الحقيقة هنا قانون جميل جدا، ليتأكدوا من أنها ساحرة يعرضها المجمع ويربط حجر في ساقيها وترمى في النهر، فإن طفت فهي ساحر وإن غرقت فلم تكن ساحر. جميل جدا، يعني إن ماتت هكذا غرقت، وإن اجتهدت فصعدت فهي ساحرة فتحرق، تخرج من هناك لتحرق. أما إن هذا مثل الذي روى ابن الجوزي في أخبار الحمقى المغفلين، قال لك هناك قبيلة من قبائل العرب طفا وراسب، فتنازع غلاما فارتضوا أحمق حكما، فقيل له ماذا تحكم؟ قال يرمى في النهر، إن طفى فهو من طفى وإن رسب فهو من راس، وانتهت. هذا أقل حمقا من هؤلاء. فكانوا يحرقون السحرة، ومن وجد عنده تمثال من الشمع مثلا أو شيء يحرق، ولا يحرقون كثير من كانوا يخترعون بعض الاختراعات أو شيء، لأنه كل شيء عندهم شياطين وجن وما إلى ذلك. الآن طبعا تجد الرجل في الطريق العام يعني يقوم بال أمور السحر والشعوذة، والآخر عرض وثيقة كتبها مع الشيطان ومختومة بالدم في معرض في إحدى الولايات، يعني بكل وضوح. لأنه طبعا هم عندهم الآن هذه أمور دجل وكلها شعوذة وكلها كذب، مع أننا نحن نعلم أن السحر منه حق. آخر سؤال فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك جزاك الله خيرا، قلت بارك الله فيك منذ قليل أن الشخص الذي يأتي إلى العراف وهو جاهل يعذر بجهله، مع العلم أن العراف يدعي الغيب والغيب خاص بالله تعالى، أليست مسألة الغيب من المسائل الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة؟ إن كانت صحيحا فكيف يعذر هذا الشخص الذي ذهب للعراف وهو لا يعرف، فكيف يعذر بالجهل هذا الشخص الذي ذهب للعراف وهو لا يعرف بالجهل أن هذا العمل كفر؟ مسألة مسائل الظاهرة والمعلومة عند من؟ مسائل الظاهرة والمعلومة، ما هو ظاهر ومعلوم عندي قد لا يكون ظاهرا ومعلوما عندكم، ما هو ظاهر ومعلوم عند فلان قد لا يكون ظاهرا، هذه مسائل نسبية. بارك الله فيك. الزنا والأشياء كبيرة يعني كهذه قد لا تكون معلومة من الدين بالضرورة عند أقوام، يكون حديث عهد بإسلام أو شيء من هذا. ثم هل هي معلومة من الدين بالضرورة؟ أحيلك على الآخر اللي سأل قبل قليل وقال لك أباؤنا وأمهاتنا ويصدقون الكهنة، هؤلاء عندهم معلومة من الدين بالضرورة مثلا؟ كثير منهم لا، بل يظن أنه يجعل هذا مثلا من الكرامات، ويقول لك الرجل يداوي ويقرأ القرآن، مجرد أنه يسمع هو قرآن. يا أخي بارك الله فيك، بعض الناس، نحن رأينا بعض الناس لا يميز بين الأذان والقرآن. ذكر أحد إخواننا مرة أن رجلا كان واحد من الإخوان يكرر لامية الأفعال في لابن مالك، يكررها ويقرأ هكذا بسرعة ويقرأ كأطفال الكتاتيب هكذا يتحرك، ورجل صاحب لحية بيضاء جالس بجانبه ويبكي. قالوا ما يبكيك؟ قال مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أدري أنا كيف يسمع مدح الرسول، لكن هو يسمعه مدحا للنبي عليه الصلاة والسلام. أخي لا تظن أن كل الناس سألت معلوم من الدين بالضرورة، هذه العموم الذي لم يبلغه الحديث كيف يعلم أن هذا، وكيف يفصل بين مسائل الغيب أصلا؟ هو يظن أن هذا ليس من الغيب، بل هو شوف يعني تأتي له به الجن ولا يرى أن شيخنا إني كثير التثاؤب عند قراءة القرآن ويزول ذلك عندما أضعه، فهل تراه ما تراه يكون سببا لذلك؟ بارك الله فيكم. والله راك تريد أن أقول لك عين. على العموم هي معروف لعبة العين هذه وحكاية التثاؤب، دعك منها مولانا. هو إيش يقول لك؟ يأتون الآن عندنا، يأتون ببيضة وتكركب عليهم. وتتثاءب المرأة أو الرجل، يتثاءب هو فيتثاءب الآخر. طبعا هذا معلوم، لو تثاءب واحد فيكم سيتثاءب وراه عشرة. العرب كانت تقول أسرع من عدوى الثؤباء، هذه كالعدوى، ترى إنسان فتح فاه وخلاص كفرس النهر يتبعه الآخر، ما فيها لا تثاؤب. وقد تتثاؤب مللا أصلا من هذه الدحرجة التي تصير فوق ظهرك وفوق رأسي. توكل على الله يا مولانا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ فسيزول عنك هذا، أو نم قليلا واصح. هل هناك آيات خاصة للرقية؟ الرقية ليست الرقية، رقية آيات خاصة؟ لا، ما في آيات خاصة، القرآن كله شفاء، لكن في آيات قد يرى البعض أنه هي اجتهادات يعني من الناس، يرى أنه هذه الآيات تصلح للشفاء كآيات الشفاء أو شيء من هذا. فقط عند هذا ننتهي، فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. انتظروا الأخوات حتى يخرجنا وصارفوا بارك الله، ولا داعي للأسئلة.